السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول آبائنا، فهم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا الآن حول هذا الإمام، وحول هذا القائد المظفر، وحول هذا القائد المظفر، حول هذا الرجل الذي أعده بعض أهل العلم سادس الخلفاء الراشدين. إنه الإمام الهمام، إنه من أنار الله به الطريق لهذه الأمة إلى بيت المقدس، إنه الإمام نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. كان اسما على مسمى رحمة الله عليه، اسمه نور، وكان بالفعل كان رجلا صالحا، وكان نورا أنار الله به الطريق لهذه الأمة. أيها الأحبة الكرام، لماذا نتكلم الآن عن هذا الرجل الصالح تحديدا؟ والجواب في الواقع الذي نحياه الآن، ولا يخفى على أحد منا الآن، فكما أن الأمة الآن في واقع مر أليم، كذلك كانت الأمة قديما على عهد هذا الرجل الصالح كذلك كانت الأمة قديما على عهد هذا الرجل الصالح كانت في واقع مر أليم. فما كان من هذا الرجل إلا أن حمل هم أمته، وراح يسعى كيف يحرر بيت المقدس، وبفضل الله وعونه حرر بيت المقدس بسببه، ولكن بعد زمانه إلا أنه وضع الأمة على الطريق، وجاء من بعده صلاح الدين فأتم المسيرة بعد هذا الأمير الصالح والقائد الشهيد رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، بعدما ذكرنا طرفا من ترجمة هذا الإمام ومن ملامح شخصية هذا الإمام، تعالوا بنا أن ندخل الآن مباشرة إلى بيته وإلى أسرته، وكيف نشأ، وما هي أبرز ملامح شخصيته. لن أتكلم عن معاركه رغم أنها تدرس ورغم أنها في غاية الأهمية، إلا أنني سأتكلم عن الجانب التعبدي والجانب الإيماني في حياة هذا الرجل الصالح. أيها الأحبة الكرام، من هو نور الدين محمود زنكي؟ نور الدين محمود زنكي هو ابن القائد الكبير عماد الدين زنكي، ابنه محمود رحمة الله عليه. ولد في حلب عام 511 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونشأ محمود على حب الفروسية، وتعلم القرآن، وحفظ السنة النبوية المباركة. ونشأ محمود نشأة سوية بمعنى الكلمة رحمة الله عليه. هنا أيها الأحبة الكرام، في هذا البيت الصالح وفي هذا البيت الدين ترعرع نور الدين رحمة الله عليه. فلقد نشأ نور الدين محمود على حب السنة النبوية وعلى التمسك بها، وكانت أشهى كلمة يسمعها محمود إما أن تكون هذه الكلمة كلمة حق، وإما أن تكون سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله أحد إليها وأن يدله أحد عليها. قال الحافظ ابن عساكر رحمة الله عليه، وابن عساكر يا إخواني ممن عاصر نور الدين محمود زنكي، وكان يجلس معه في مجلسه، وكان محمود يقرب ابن عساكر إليه، وطوبى لمن قرب العلماء، وطوبى لمن سمع من العلماء، وطوبى لمن زين مجلسه بالعلماء. كان يقرب ابن عساكر، فيقول الحافظ ابن عساكر رحمة الله عليه قال عن نور الدين محمود: وإن أشهى ما إليه، يعني أكثر شيء يشتهيه ويحبه، كلمة حق أو إرشاد إلى سنة يتبعها. إما أن يسمع كلمة حق، وإما أن يرشده أحد الناس إلى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعها. تعالوا بنا أن ننظر الآن إلى بعض الأعمال التي قام بها نور الدين محمود في مسألة اتباعه للسنة. ذكرت قبل ذلك أيها الأحبة الكرام أن البيئة التي جاء فيها نور الدين محمود كانت مكتظة بالبدع والخرافات، وعلى رأسها بدعة التشيع والرفض. فكانت الدولة العبيدية في مصر قديما، والدولة البويهية في بلاد العراق، فغيروا كثيرا من شرائع الإسلام، وبدلوا كثيرا وحرفوا. ومما غيره هؤلاء الأذان، فالأذان وقفي بمعنى أنه موقوف على الدليل، وأن كلماته موقوفة على الدليل، يعني لا يجوز لأحد أن يزيد في الأذان أو أن ينقص من الأذان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك صلوات الله وتسليماته عليه، فلا يجوز لأحد أن يزيد في الأذان أو أن ينقص من الأذان. لما تمكن هؤلاء من أصحاب البدع والأهواء حذفوا من الأذان حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وأبدلوها حي على خير العمل، وظلت الأمة تؤذن بهذا الأذان عقود من السنوات. تصور معي، ما رد الأذان على حقيقته، وما رد الأذان إلى أصله، وما رد الأذان إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الرجل الصالح نور الدين محمود رحمة الله عليه. وهذا كله كان بسبب تعظيمه للسنة، وبسبب محبته للسنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. بل والله يا إخواني ربما تعجبون حينما تعلموا أنه رحمة الله عليه لما سمع يوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقلد السيف، فأمر رحمة الله عليه الجنود والجيش كله أن يعملوا كما كان يعمل رسول الله. ما معنى هذا الكلام صلوات الله وتسليماته عليه؟ ما معنى هذا الكلام؟ يقول أبو البركات أنه حضر مع الحافظ أبي القاسم مجلس نور الدين لسماع شيء من الحديث والرواية، ومحمود نور الدين رحمة الله عليه كان من رواة أحاديث رسول الله، يعني كان مجاهدا وكان سلطانا، ورغم ذلك كان من رواة السنة النبوية المباركة. ذهب إليه يوما أبو القاسم الحافظ، ذهب أبو القاسم إلى مجلس نور الدين محمود لسماع شيء أو لسماع شيء من الحديث النبوي. فمر أثناء هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متقلدا سيفه، يعني معلقا سيفه على كتفه أو في عنقه. فاستفاد من ذلك نور الدين محمود أمرا لم يكن يأتي بباله، وقال: كان رسول الله يتقلد السيف؟ قالوا: نعم. هنا أيها الأحبة، ظل محمود يتعجب، لماذا نترك سنة رسول الله ونتتبع سنة الأعاجم؟ فطبيعة الناس أنهم يربطون السلاح على بطونهم أو في أوساطهم، فهذه عادة إما رومانية وإما فارسية. فقال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج أمامهم متقلدا سيفه كما كان يتقلد سيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأمر الجنود كذلك أن يتقلدوا سيوفهم تعظيما لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله لقد صدق الحافظ ابن عساكر حينما بين أن أشهى كلمة كان يسمعها نور الدين أن هذا العمل سنة. إذا سمع هذه الكلمة لا تسعه الدنيا بمن فيها من الفرحة والسرور. يتتبع سنة رسول الله كما كان يفعل ذلك الإمام أحمد، ويقول: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به. يعلق ابن قاضي شهبة على هذا الحديث وعلى هذا الأثر، وكيف كان الإمام نور الدين متمسكا بالسنة النبوية، فيعلق بكلام في غاية العجب، ويقول: رحم الله هذا الملك الذي لم يفرط في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحالة، بل لما بلغته رجع بنفسه ورد جنده عن عوائدهم. لماذا؟ اتباعا لما بلغه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فما الظن بغير ذلك من السنن؟ إذا كان فعل ذلك لمجرد فقط أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقلد السيف، والأمر فيه الإباحة ليس فيه حرمة، ولكن حال المحب لا يسأل عن حكم الشيء إن ثبت له أن رسول الله فعله أو أن رسول الله تركه. لا يجادل، لا يماري، لا يناقش المحب إن ثبت الأمر بالدليل الصحيح. فشعاره: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بل والله يا إخواني، من أعجب ما روي في تمسكه بالسنة النبوية وما جاء في صفات هذا الرجل الصالح، أعطيكم الآن قصة في غاية العجب. لما حاصر الفرنجة المسلمين في دمياط، وكان الإمام يحمل هما كبيرا كيف يحاصر هؤلاء المسلمين ولا نستطيع أن نصنع معهم شيئا، فكان لا يحمل هما إلا أنه يريد أن يتخلص من هذا الحصار، وإلا أن يفرج الكرب عن إخوانه. وهنا أيها الأحبة، في كل أحواله لم يفارق العلم نور الدين، ولم يفارق حلقات العلم، بل كان يجلس إلى المحدثين وطلبة العلم ويقرأ عليه الحديث ويحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه قرئ عليه جملة من الأحاديث وفيهم حديث متسلسل بالتبسم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث تبسم فيه، فرآه الصحابي فتبسم الصحابي، كما تبسم رسول الله فرآه التابعي، أي رأى التابعي الصحابي فتبسم التابعي كما تبسم الصحابي، وهكذا كل محدث يحدث بالحديث يتبسم كما تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أيها الأحبة، لما قرئ عليه هذا الحديث الذي فيه التبسم كحديث علي بن أبي طالب على سبيل المثال، كان علي بن أبي طالب إذا أراد أن يركب الدابة يسمعه من معه أن يقول ذكر الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ربنا أو ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. ثم يضحك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ينظر إلى السماء ويضحك. فسئل علي بن أبي طالب عن ذلك فقال: هكذا رأيت رسول الله يفعل، فأنا أفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أيها الأحبة الكرام، قرئ على الإمام هذا الحديث الذي فيه التبسم بالتسلسل، وأمر من الإمام أن يتبسم، لأن هذا التبسم قد نغل بالإسناد مع هذا الحديث. ماذا قال الإمام؟ قال الإمام رحمة الله عليه: إني لأستحي من الله عز وجل أن يراني أتبسم والمسلمون يحاصرهم الفرنج ويحاصرون بالفرنج. هكذا أيها الأحبة، كان الإمام رحمة الله عليه معظما جدا لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، موقرا لها، وهكذا كان الإمام. ثم انظروا كيف كان الإمام في هذا الوقت العصيب يعامل الرعية ويعامل أمته. اعتنى الإمام بمصالح الرعية، فأسقط عنهم كل ما يؤخذ منهم من المكوس والضرائب عنوة، وكان نور الدين يأخذ هذه الأموال لا لنفسه ولا لجيبه ولا لمن معه، وإنما للجيش ولتحرير بيت المقدس ولجهاد الفرنجة. حتى أنه لما تكاثر الصليبيون وتكاثرت الأمم من كل مكان، تمول هذا العدوان على العالم الإسلامي، واتفق هذا العدوان على العالم الإسلامي، ونور الدين جيشه قليل، أي في العدد وفي المال وفي السلاح، يحتاج إلى المال ويحتاج إلى أن يقاتل هؤلاء، فلا بد له من مال. ووجد أن من كانوا قبله كانوا يأخذون الضرائب والمكوس من الناس ومن الرعية ويجمعونها ليجاهدون بها الصليبيين والروم والرومان، والمعارك تكون خاسرة. يعني رأى من كان قبله يأخذ من الناس المكوس والضرائب ولا ينتصرون على أعداء الله ولا على من يأخذون حرمات المسلمين ومقدسات المسلمين. هنا أيها الأحبة، فما كان منه إلا أنه أصدر فرمانا بإبطال المكوس وبإبطال الضرائب حتى يكشف الله الغمة عن ديار المسلمين، فأمر بإبطالها وكتب إلى جميع الأمصار والبلدان ألا يأخذوا شيئا من أحد رحمة الله عليه. وكان يطالب من الخطباء في دولته وهم على المنبر أن يطلبوا من الناس أن يسامحوه على ما دفعوه وعلى ما أخذه منهم فيما مضى، وأن يستغفروا الله له تبارك وتعالى يعني أمر من الناس الذين أخذ منهم لعقود ولسنوات أن يسامحوه وأن يتوبوا وأن يستغفروا له وأن يستغفروا له وأن يعفو عنه فيما قد فعل. هنا أيها الأحبة الكرام، كان الإمام يقوم طوال الليل ويدعو الله ويقول: اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم ارحم العشار المكاس. يتكلم عن نفسه: العشار الذي كان يأخذ المكسة من الناس ويأخذ الضرائب من الناس ويأخذ أموال الناس ويأخذ العشر من أموال الناس. فعاتبه بعض الناس وقال له بعدما فعل ذلك، لما أمر ذلك قال: إن فعلت ذلك لم يبقى لنا أن نجاهد به. يعني بعض الناس ممن كانوا معه يقولون له: لو أنك فعلت ذلك وأخذت وتركت أموالهم لن نجد أبدا ما نجاهد به أعداءنا. فيقول رحمة الله عليه: إن كان الجهاد لا يأتي إلا من هذا المال الحرام فلا نجاهد، إن كان الجهاد لا يأتي إلا من هذا المال الحرام فلا نجاهد، ولا يلزمنا أن نجاهد، ولن نجاهد أبدا في سبيل الله. ثم قال لهم: لا نجاهد إلا بالحلال وإلا بما فيه من الخير، والله تبارك وتعالى هو المستعان على ما تصفون. هكذا أيها الأحبة الكرام، كان نور الدين رحمة الله عليه معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا لها متبعا لها، كان رحيما بالرعية رحمة الله عليه ورضي الله عنه. سيرة مليئة بالفوائد والعبر، حري بنا أن نقف معها وأن نحيا معها وأن نتعلمها. أيها الأحبة الكرام، بمشيئة الله وعونه نتمم الكلام في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.